السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طيب احنا معنا النهاردة بإذن الله تعالى هنبتدي من حديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس منهم، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى، فينتقم لله عز وجل بها. هنزل لكم المنهج بالضبط من اول ما خدنا لحد ما هنقف النهارده ان شاء الله، الحفظ والدراسه باذن الله تعالى في اقرب وقت، يعني ممكن النهارده ان شاء الله او غدا على الاكثر، يعني خلاص باذن الله المنهج يكون عندكم ان شاء الله تعالى في اقرب وقت. الحديث اللي معانا وفيكي بارك الله، ربنا يكرمك. عائشه رضي الله عنها بتحكي لنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لو وقفنا عند هنا هيبقى خطأ كبير جدا لو اكتفينا بهذا، يعني ينفعش الواحد يقطع الحديث ها ويكثر الجملة، لابد أن يكمل ونكمل ما لم يكن إثما، لأن ممكن بقى بعد كده أي حد يقولك إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسر علينا الأمور، فممكن نختار أي حاجة السهل، بس يعني المهم يكون شيء سهل ويسير. لا، في هنا عندي قيد: ما لم يكن إثما، يعني لو شيء محرم لا يختار الحلال ويختار الشيء الآخر حتى لو كان أشد وأثقل منه. وبقيت الحديث يوضح لنا هذا المعنى: فإذا كان إثما كان أبعد الناس منهم. ولو أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أبعد الناس منه، يدل على إيه؟ البعد التام عن الحرام وعن الشبهات وعما يقرب إلى الحرام. أي شيء يوصل إلى ما يغضب الله عز وجل، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعيد عنه تماما. الحديث هنا من شقين. في هذا الحديث خلقان كريمان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الخلقين يجمعهما السماحة والرفق. أول خلق معانا اختيار أسهل الأمرين وأيسرهما، طبعا إذا زي ما قلنا إذا لم يكن هذا الأمر إثم أو يوصل إلى الإثم، يعني التخيير هيكون ما بين أمرين مباحين زي ما قلنا، مش ما بين أمر مباح وأمر حرام، أو حتى مباح ومكروه، لا الاثنين مباحين. لو في أمرين مباحين النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر والأسهل. طيب قبل ما نتكلم في يعني معنى هذا الكلام، نذكر شيء مهم جدا عشان ننتبه. احنا مش بنذكر بس خلق النبي صلى الله عليه وسلم عشان طبعا نتعلم سيرة النبي وأفعاله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، ولكن نذكر هذا الخلق لنتأسى به، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى احنا نقتدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق. طيب نبتدي نتكلم في خير. ما خير؟ خير ده فعل مبني لمجهول. طب مين اللي هيخير النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء اتكلموا في هذه المسألة وقالوا ان لا يخير النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا التخيير إما أن يكون من الله أو العباد. طيب نوضح الكلام أكثر. تخيير من الله يعني إيه؟ يعني ما فيه إثم لا يكون التخيير ده ما بين شيء فيه إثم وبين ما لا إثم فيه. فلابد زي ما قلنا أن التخيير ده يكون بين أمرين جائزين، وإن كان أحدهما أولى وأفضل والأمر الثاني قد يفضي إلى الإثم. طيب نقول مثال يوضح هذا الأمر. احنا نتكلم على التخيير إذا كان الله عز وجل هو الذي يخير نبيه، زي ما قلنا الأمرين جائزين أحدهما أولى وأفضل أحسن، والأمر الثاني مش ممكن يكون حرام أبدا، ولكنه قد يوصل يعني مع الوقت يوصل إلى الحرام. زي المثال واضح قوي عندنا هنا، قاله ابن حجر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، أعطى مثال جيد جدا عن هذا الأمر. قال إن سبحانه وتعالى خير نبيه بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى معه الاشتغال به عن التفرغ للعبادة، ده الأمر الأول، وبين أن يؤتيه الله من لا يؤتيه الله من الدنيا إلا الكفاف، يعني ما يكفيه. طب النبي صلى الله عليه وسلم اختار إيه؟ اختار الكفاف، وإن كانت السعة والكنوز أسهل منه. شفتوا هنا تخيير ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون إيه؟ أمر الكنوز والأموال ده أمر سهل ويسير جدا وبيسر على الشخص أمور كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار العيش بالكفاف رغم أن في تعب ومشقة لألا يؤدي ساعة العيش، الاختيار الثاني بقى، إلى الانشغال عن العبادة وعن طاعة الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ووفاء. أو مثال ثاني في اختيار الأسهل، سفر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، يعني المسافر مخير بين أن يصوم وأن يفطر، فالنبي اختار إيه هنا؟ اختار الأيسر وهو الفطر. كذلك احتجابه عن صلاة قيام رمضان جماعة في المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض هذه الصلاة على المؤمنين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اختار؟ اختار الأيسر. هذا يعني فيما يتعلق بتخيير الله تعالى له بين أمرين في الدين أو في الدنيا. طيب التخيير بقى من قبل العباد قد يكون بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يختار إيه؟ زي ما قلنا ما لا إثم فيه، وإن كان أشق وأشد، حتى لو الأمر المباح أشق وأشد، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن أبدا أن يختار إيه؟ الإثم. شوف الحديث بيقولك إيه؟ كان أبعد ما يكون عنه صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان الاختيار ده ما بين أمرين لا إثم فيهما، النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأسهل والأيسر دائما. إحنا عارفين بالحديث اللي خدناه قبل كده، لو تفتكروا يسروا ولا تعسروا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أحد من العباد يسأله عن أمر كان دائما أمرين يختار إيه؟ الأيسر منهما تيسيرا على المسلمين، وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم. الخلق الثاني اللي معانا هنا في الحديث خلق العفو عند القدرة وعدم الانتقام لخاصة نفس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يكن ينتقم لنفسه. شوف الحديث هنا بيقولك ايه الشق الثاني منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. يبقى المشكلة كلها في إيه؟ في انتهاك حرمات ربنا سبحانه وتعالى. كان النبي يغضب ينتقم لله، يغضب وينكر. ومن هنا نتعلم مسألة مهمة جدا، إنكار المنكر، ألا نسكت على المنكرات، لابد أن نغضب لله، والغضب ده يترجم إلى فعل، ما يبقاش غضب إيه بسكوت، لا لابد أن خلاص. يبقى لو الإذاء ده بيتعلق بنفس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح، لكن لو كان هذا الإذاء لدين ربنا سبحانه وتعالى وهذه الإهانة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يعني خاصة بالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش بعتذر. طيب احنا كنا بنتكلم في خلق النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن ينتقم لنفسه، يعني كان بيغضب لانتهاك حرمات الله ولكن لا يغضب لنفسه، وده طبعا واضح في اكثر من موقف واكثر من حديث، وخصوصا مواقفه مع الاعراب. الاعراب كانوا فيهم غلظة وشدة وكانوا بيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بسوء ادب، ورغم ذلك كان يعفو عنهم ويعاملهم بمنتهى الاخلاق والعفو والصفح. طب الهام بتقول الرسول لم ينتقم لنفسه، ولكن يجوز لنا أن ننتقم لنفسنا مثلما فعلت عائشة، منقولش بقى السيدة، نقول عائشة رضي الله عنها عندما سحرت من الجارية وغيرها من المواقف، يعني مش عائشة رضي الله عنها فقط، ولكن إحنا بنتكلم عن خلق النبي أنه كان يختار الأولى والأفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، العفو منزلة أرفع. ولكن يجوز لنا أن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، يجوز لنا أن نقتص وأن نعاقب غيرنا وأن ننتقم لأنفسنا في الحق، ولكن إن عفونا وصفحنا فذلك أفضل عند الله عز وجل. وهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الواضح من الحديث. طيب سؤال بتسأل بتقول ليه ما نقولش السيدة عائشة؟ أنا كنت أظن يعني إن أنتوا سنة تانية، يعني يمكن سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا محمد، سيدة عائشة، الأمور دي اللفظة دي إحنا أظن أنتوا يعني كونوا عارفين أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله. طبعا الأمر فيه كلام كثير بين العلماء أن إحنا يجوز نطلق هذه اللفظة على غير يعني مثلا في حق النبي أو حق الصحابة أو من باب التكريم والتأدب معهم أو لا، ولكن الصحيح في هذه المسألة ألا نقول سيدنا. يعني حتى إن دايما حتى يعني حتى الصحابة رضوان الله عليهم ما قال أحد منهم سيدنا محمد، ولا التابعين ولا تابع التابعين، ده كلام يعني مستحدث لم يكن في أسلافنا. نعم بالضبط كده يا أستاذ، جزاكم الله خيرا، بالضبط كده الأولى إن احنا نقتضي به. نرجع تاني لموضوعنا. طيب لو كان الأذى ده زي ما قلت لكم كده هو أذى يقع من كافر، أو أذى لدين الله عز وجل متمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بينتقم في هذا الوضع، كان يدعو على هؤلاء زي ايه بالضبط؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ورمى عليه الكفار سلاء الجزور أمعاء الجمل وأحشائه، فالنبي دعا عليهم واحد واحد صلى الله عليه وسلم واستجاب الله عز وجل له فيهم. هنا بقى الأذى يتعلق أيضا بالدين، ولكنه وقع على النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه هو المبلغ عن الله عز وجل وأنه هو الذي يوحى إليه. أما لو كان بقى الإذاء زي ما قلنا كده في حقه صلى الله عليه وسلم دون مساس بالدين، زي بالضبط الأعرابي اللي رفع صوته على النبي، والأعرابي الثاني اللي هو شد النبي من رداءه لحد ما الرداء أثر في كتف النبي، فالنبي في هذا الوضع لم يكن ينتقم، لكن لو شفت تتبعت الأحاديث المتعلقة بهذا كان يعفو ويصفح ويقابل هذه الإساءة بالإحسان. نستخلص بقى من هذا الحديث عدة فوائد هامة جدا. زي ما قلنا احنا مش بن بن يعني بنقول الحديث ونعرف معناه من باب ان احنا مجرد بس نعرف خلق النبي وفقط، ولكن لكي نتأسى باخلاق النبي في تعاملنا مع الناس، مع الابناء، مع غيرهم، دائما نختار الايسر، مفيش داعي للمشقة، مفيش داعي احنا نشق على الناس، طالما الامر مباح يبقى نختار السهل واليسير، يعني يسروا ولا تعسروا. طيب لو انا في قدامي امرين، يعني احدهما معصية لله عز وجل ولكنه امر يسير وسهل، تنازل بقى في اي شيء، يعني مثلا زواج هيقام، والزواج ده مفروض يعني يكون على شرع الله عز وجل، ما يكونش فيه مخالفات، ما يكونش فيه اختلاط. انتوا عارفين بقى الافراح العرس واللي بيحصل فيها. فقدامي اختيارين، يا اما الفرح يبقى كده وهتبقى مشاكل كبيره مثلا والاهل هنا يزعلوا ومعرفش مين هيتضايق ومين مش هيحضر، او ان انا اخليه بقى فرح عادي وعشان بقى صله الرحم والناس تيجي وما يحصلش مشاكل واهل العروسه يتبسطوا واهل العريس ما عرفش يحصل ايه. ما ينفعش بقول والله نختار الايسر، ده النبي ما كانش بيختار الا الايسر. لا ما ينفعش خالص هذا الاختيار، ولكن هنختار بقى الايه هنا الاشق والاصعب. هو فعلا هيكون اشق واصعب في وسط المجتمع ده، ولكن هذا هو الذي يرضي الله عز وجل. مش هنختار ابدا الاسم يعني، والحديث واضح جدا في هذه المساله. معلش بعتذر. سوها بتسال بتقول انتوا خدتوا العام الماضي الحديث اللي انتوا شايفينه قدامكم، ولا يقولن احدكم عبدي وامتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي. طيب يا حمد كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. طيب هي بتسال بتقول اليس هذا الحديث لا يعترض على سيد وسيده؟ طيب انا هسيب اجابه السؤال ده عليكم، واتمنى ان انتوا تبحثوا في هذه المساله، وانتظر باذن الله تعالى نتيجه بحثكم في المره القادمه. عايزين نشوف يعني، انا قلت لكم النهارده معلومه وسهى بتقول ان كده في تعارض بين الحديث والمعلومه، فانا هسيبكم ان شاء الله ايه تبحثوا في هذه المساله ونشوف نصل الى الفيصل فيها. ينفع نقول سيد وسيده ولا ما ينفعش؟ وهل هذا الحديث ينطبق على هذا الامر ام انه له شان اخر؟ ابحثوا وانتوا بقى في سنه ثانيه، فان شاء الله ايه تبحثوا وتاتوا لنا بالنتائج، نستفيد جميعا منها باذن الله تعالى. طيب هنخش بقى على باب سخاوه النفس. باب سخاوه النفس الباب رقم 136، حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثره العرض، ولكن الغنى غنى النفس. طيب يا إلهي ان شاء الله انا هنتظر بقى يعني زي ما قلت لكم كده، ننتظر البحث كاملا، الكل يبحث والمره الجايه ان شاء الله نشوف وصلته لايه. خلاص باذن الله تعالى، واكيد هنستفيد استفاده كبيره جدا. على فكره الانسان لما تبحثي في مساله وتستقصي فيها الاقوال والاراء وتشوفي الصح فيها ايه، بتثبت عندك المعلومه جدا وبتستفيدي استفاده كبيره من هذا البحث. خلاص ان شاء الله تعالى تبحث. طيب ليس الغنى عن كثره العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الباب عندنا اسمه باب سخاوة النفس. طب يعني ايه سخاوة النفس؟ كلمة سخاوة يعني ايه؟ يعني جودها وكرمها. الكرم والجود سخاوة، بمعنى الجود والعطاء بدون انتظار عوض. هذا هو السخاء، احنا كلنا حتى يعني نعرف هذا المعنى. طيب الباب اسمه سخاوة النفس، والحديث يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الحديث هنا بيوضح لنا المعنى الحقيقي للغنى، مش كثرة العرض. العرض اللي هو المال او متاع الدنيا وحطام الدنيا ومتاعها الزائل، مش هو ده الغنى، ولكن الغنى غنى النفس. طب قبل ما نتكلم بقى بشرح الحديث، عايزين نقول ايه علاقة عنوان الباب مع الحديث؟ احنا شايفين حديث هنا يعني مفيش شيء بيأمر بالسخاء يعني بالكرم والجود يعني الزائد. ممكن يعني نظن ذلك لما نشوف كده الحديث كده بداية، نظن هذا الظن، نقول ايه العلاقة؟ نحس ان مفيش علاقة بين عنوان الباب والحديث. لا طبعا في علاقة. ليه؟ لأن المنع من السخاوة والسخاء الكرم يعني والجود اللي بيمنع عنه هو الحرص على ان الانسان يبقى غني، والحرص على عرض الدنيا، والخوف من الفقر. فلما الإنسان يعلم إن الغنى الحقيقي مش هو كثرة العرض وكثرة متاع الدنيا، ولكن هو حقيقته حقيقة الغنى هو غنى النفس، والفقر هو فقر النفس. لما الإنسان يعلم هذه الحقيقة وتستقر في قلبه، تجود هذه النفس ويبقى كريم ويعطي وينفق يعني عن طيب نفس وبسخاء وكرم وجود، ويعني لا يتخوف من الفقر ولا يكون حريصا على متاع الدنيا الزائل. نعم طيب، يجب ان نشرح في الحديث، وجميل جدا شرح العلماء هنذكره. اول كلام عندنا لابن بطال قال: ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لان كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما اوتي. وفعلا دي حقيقة، كتير جدا عندهم اموال وبيوت وقصور وسيارات، ويعني يشوفوا متع الدنيا، ومع ذلك مفيش قناعة، دائما يتطلع الى الاغنى منه والاعلى منه، ولا يقنع ولا يرتاح له قلب. سبحان الله، كثير من الاغنياء عندهم هذه الصفة. طيب يكمل ويقول: فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من اين ياتي. يبقى كل همه بقى ايه؟ ان هو يزيد هذا المال، يزيد هذه الثروه، وده هيوصله لان هو مش هيبالي ولا هيفكر المال ده بيجي منين، ممكن يبقى فيه شبهه حرام، او يكون حرام خالص، او يكون في اي مشكله، لا خلاص هو عايز ايه؟ يحصل الاموال وفقط. فيقول: فكانه فقير لشده حرصه. هو يعني هذا الحرص الشديد هو في حد ذاته فقر. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي فقنع به ورضي. القناعة، وفعلا سبحان الله هذه الصفة قليلة من الإنسان، فعلا يكون عنده غنى نفسي يعني وقنوع، لا يتطلع كما يقول لم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب، فكأنه غني، ومجرد ما يقنع بما قسمه الله عز وجل له ويرضى بهذا الرزق اللي ربنا رزقه اياه، فهذا في حد ذاته غنى. يعني عدم حرصه بقى وعدم الحاحه في الزياده وفي طلب الاموال، وان ممكن يوصله ان هو يطلب هذا المال من يعني من حرام او من شيء في شبهه او ما نحو ذلك. مجرد ان هو لا يقع في مثل هذه الامور ويقنع بما قسمه الله عز وجل عليه، فهذا في حد ذاته هو الغنى الحقيقي. ودايما خلوا بالكم في اكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا المفاهيم والتصورات. يعني لما كان بيقول ايه: اتدرون ما السرعه، مين القوي او مين اللي هو بيسرع غيره، فكله قال بقى ايه: الذي يسرع غيره ولا يسرعه احد. ف النبي صحح لهم هذه معلومة وقال ايه: لكن لا، هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فيعني في اكثر من يعني حديث بتجد النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا المفاهيم، ويسأل الصحابة في البداية، يسألهم عن المعلومة اللي عندهم، وبعدين يعطيهم المعلومة الصحيحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذا الامر، يعني المسألة ان احنا نظن ان الغنى هو طبعا يعني في الظاهر ان نقول ده انسان غني هو الانسان اللي عنده ثروه وعنده اموال وعنده ممتلكات، لا، حقيقه الغنى القناعه بما قسمه الله عز وجل. الامام القرطبي قال كلام طيب ايضا في هذا الحديث، قال: معنى الحديث ان الغنى النافع او العظيم او الممدوح هو غنى النفس، وبيانه انه اذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت، عزت النفس بقى، يعني لو هو عنده عفة واستغناء يعني يبتعد عن الطمع، وربنا سبحانه وتعالى يرزقه ايه؟ عزت النفس، وحصل له من الحظوة والنزاهة. يبقى إنسان نزيه، مش دايما طمعان في غيره أو في مال غيره أو متطلع، لا، عنده نزاهة، وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله. الذي يناله من يكون فقير النفس في الحرص، فإنه قد يورطه في رذائل الأمور وخسائف الأفعال لدناءة همته، وقد يوصله إلى البخل. فعلا الإنسان كلما كثر ماله ما كانش يعني عنده دين، كانش بيتقي الله عز وجل، كلما زاد حرصه على هذا المال بدل ما يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب الخير فيبقى كريم ويعطي، لا يزداد حرص ليه وعايز تاني وأكثر وأكثر. وهكذا النفوس اللي يعني البعيدة عن دين ربنا سبحانه وتعالى، طبيعة النفس البشرية إن هي حريصة، لما تكون في نعمة هي حريصة عليها وخايفة تروح منها. لكن المؤمن يعلم أن ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، يعلم أن يعني الثروة الحقيقية والغنى الحقيقي هو إيه، هو في يعني فيما يدخره في الآخرة عند الله عز وجل. ده الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. يبقى الحاصل إن الشخص المتصف بغنى النفس بيكون قانع بما رزقه الله، ويعني لا يحرص على الازدياد من هذا المال لغير حاجة، ولا يلح في الطلب. مش كل همه ان هو يطلب المال ويطلب الدنيا ويترك بقى دينه، لا، بل يرضى بما قسم الله له. والمتصف بفقر النفس يختلف طبعا، ليه؟ لأنه لا يقنع بما أعطي، ولكنه دائما يطلب الزيادة من أي وجه أمكنه، وإن فاتته هذه الزيادة فهو في حزن وأسف، فكأنه فقير لأنه لم يستغني بما أعطاه الله عز وجل. طيب ننتقل للحديث اللي بعد كده. انتوا يعني هنا عندكم حديث انس اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، اظن ده مر عليكم في سنه اولى، مش نفس الحديث بنصه ولكن في بعض الاستشهادات والكثير منكم يعرفه. ف هنترككم بالضبط كده. وندخل على طول في الأثر اللي هو عن جابر، قال معذرة اللي بعد كده عن أنس بن مالك اللي قدامكم، عن النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده. وأقيمت الصلاة وجاءه أعربي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. هذه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الخلق الرحمة والرفق والصبر سبحان الله والكرم والجود. خلي بالكم باب اسمه ايه، سخاوة النفس، الجود الكبير جدا هنا بنتمثل في ايه، كان لا يأتيه احد الا وعده وانجز له ان كان عنده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل ابدا باي شيء عنده، مجرد ان هو يملك هذا يعطيه ولا يدخل. انجز الشيء يعني ايه، احضره او قضاه له. طبعا هذا من رحمة النبي بامته وعدم رد طلب احد منهم ما استطاع الى ذلك سبيل، لدرجة ان حصل في يوم موقف، الموقف اللي معانا هنا في الحديث، قيمة الصلاة خلاص بقى مين عشان ايه يصلوا، وجاءه اعرابي فاخذ بثوبه، مسك كده ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده جرأة في الطلب، بتدل على ايه، على يعني صفة الاعراب او اعتياد الاعراب، يعني الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم واسلوبهم الغليظ في هذا. سبحان الله، فعلا عندهم غلظة في اكثر من حديثة، تجد لهم اسلوب كده ايه، فيه غلظة وجرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم كانوا دائما يطلبوا، عارفين بقى النبي متواضع ويستجيب وكريم ولا يردهم صلى الله عليه وسلم. فالنبي لم يتركه فعلا، وقام معه حتى فرغ من حاجته، وبعد كده أقبل فصلى. طبعا ده يدل على حياء النبي وكرمه وبذله، وتلبية حاجة الغير، يعني رغم يعني حضور الصلاة، لأن هو صلى الله عليه وسلم يعني أخر الصلاة حتى يقضي حاجة هذا الرجل ويلبي له طلبه. في كرم أعظم من هذا وفي جود أعظم من هذا؟ سبحان الله. في رواية مسلم يعني الحديث ده عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام فصلى منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم. وده يوضح ان دي كانت صلاة العشاء، منتظرين النبي، وهو بقى ايه فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقضي له ما يريد ويحقق له ما طلب منه. فالصحابة يعني نام من طول انتظارهم للنبي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد ذلك فصلى، اكيد هم كمان قاموا فصلوا. من هنا نستدل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخلق الرحمة، أنه كان رحيم بأمته ويقضي حاجات الناس ولا يؤخرها، وكان كريم ولا يرد أحد، لا يرد أحد أبدا إن كان يستطيع ذلك. طبعا سعة صدر كبيرة، تخيلوا أنتوا يعني سبحان الله، إحنا لو يعني نقول مثل بسيط، يعني أنت لو أنت خلاص هتصلي، انت بقى لا في جماعه ولا في مسجد ولا في ناس منتظرينك تأمينهم ولا الكلام ده خالص، لا انت واقفه اهو متجهزه للصلاه وهتكبري وتدخلي في الصلاه. جه ابنك طلب منك اي حاجه، انا جعان، انا عايز اشرب، انا اي طلب، هل يعني احنا عندنا ساعه الصدر دي؟ وهل عندنا هذا الصبر؟ او جالك جارتك مثلا عايزه منك خدمه، عايزه منك اي شيء، تطلب منك اي حاجة تقضيها لها، ممكن انسان يتأسف ويتضايق، طب انا خلص صلاة الاول، يعني هو ما كانش لازم الى دلوقتي، ما كانش يعني هي مسألة فعلا رفق ورحمة وسعة صدر وايضا كرم وجود عظيم جدا، يعني يتمثل في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والاثر اللي بعد كده على طول عن جابر يوضح لنا هذا المعنى أكثر. نعم يقول: طالما لم يخرج عن وقتها يا مريم. والحديث واضح جدا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قائم ليصلي، أي موشن يأم المسلمين ويصلوا، فجاء الأعرابي شده وقال له: لا ده في حاجة، في مشكلة، طب استنى أنت، في حاجة بس يسيرة خلصها لي الأول. فالنبي ساب الصلاة وشاف هذا الأعرابي وقضى له حاجته، وانتظروا الصحابة، والرواية بتاعت مسلم بتوضح ان هم ايه حتى يعني انتظروا، ممكن انتظار طويل لحد ما ايه ناموا من كتر الانتظار، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قام فصلى، وهم طبعا قاموا فصلوا معه. فهنا طبعا يجوز للعلماء استدلوا ايضا بهذا الحديث ان الانسان ممكن يؤخر يعني الصلاة ما لم يخرج طبعا وقتها، يؤخرها اذا كان في امر ملح من قضاء حاجة لأحد او يعني خدمة لأحد من المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. يعني متخيلين ما سئل شيئا من ايه؟ من متاع الدنيا، من أمور الدنيا، يعني ما طلب منه شيء من أمر الدنيا فمنعه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب معناه لم يقل لا، معناه ايه بقى؟ منع للعطاء، يعني لم يقل لا لن اعطي، ولكن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر بلا، ولكن اذا كان في عدم استطاعته او لا يستطيع فعل هذا الامر. عندنا في سورة التوبة ايه لما النبي قال لمن أتوا ليحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، هو قال لا أجد. الفرق كبير جدا بين قول لا أجد ما أحملكم وبين لا أحملكم. يبقى هنا زي ما قال الإمام النووي، هذا يعني بيان عظم سخائه وأغزارة جوده صلى الله عليه وسلم، إن هو مفيش حد يسأله أي شيء ويقول له لا أعطيك، طالما يملك هذا الأمر يعطي دون تردد صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلق ينبغي إن هو يكون في أي داعية يحرص على هداية الناس ويحرص على غيرهم، إن هو يتأثر بالنبي في هذا الخلق القرآني العظيم، فهيأتي بثمرة طيبة جدا. أولا يعني راحة نفس وطمأنينة كده في القلب، وأيضا يعني ثواب عظيم من الله عز وجل في الآخرة، وهيكسب قلوب الناس. يعني الكرم والجود هو فعلا أعظم طريق للوصول إلى قلب الغير. أما من المؤلفة قلوبهم؟ يعني هو إيه كان إذا الكرم وجود وعطاء فتألفت قلوبهم ودخل شرح الله صدرهم الإسلام بهذا العطاء، سبحان الله. في عندنا حديث في صحيح مسلم، حديث أنس رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. متخيلين يعني قد ايه يكون يعني عدد هؤلاء الغنم بين جبلين، يعني عدد كبير جدا. شوف الجبل وجبل تاني وما بينهم بقى في الصحراء. قال يا رسول الله أنا عايز الغنم دول، فالنبي اعطاه اياه ادهوني. يعني مشي الراجل بالغنم واتى قومه، مش مصدق نفسه طبعا، يعني هو مشي كده ايه بالغنم. في روايه تانية تذكر هذا الامر، لا اتذكرها، هو كان يعني متعجب ومندهش جدا وهو ماشي بالغنم، مش مصدق. هو يعني قالك اطلب وخلاص، ما تخيلش ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده مثل هذا الكرم الكبير. وراح فعلا الى قومه، فاتى قومه فقال اي قوم اسلموا، فوالله ان محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر او من لا يخاف الفقر، سبحان الله. كان سبب في تأليف يعني قلوب هؤلاء الناس من دين الله عز وجل العطاء والكرم. فقال انس تعليقا على الحديث، قال ان كان الرجل ليسلم ما يريد الا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحد إليه من الدنيا وما عليها، سبحان الله العظيم. يعني هو في بداية الإسلام دنيا، طلب دنيا، عايز عطاء، شايف النبي كريم ويعطي ده ويعطي ده غنم ويعطي ده مال ويعطي ده، فهو بداية الإسلام هو عجبه هذا العطاء، فعايز الدنيا، عايز هذا العطاء المال المتاع الزائد. وسبحان الله يقولك يعني إيه بعد ذلك يتحول قلبه الى ايه، ان الاسلام والدين ها بيكون احب اليه من الدنيا وما عليها، رغم ان دي كانت البدايه. نستفيد من ذلك ان احنا نتاسى ونتخلق بهذا الخلق الكرم والجود مع غيرنا ولو باقل القليل، حتى لو بتملك القليل، ولكن جربي كده انت لو فعلا تكرمي من حولك. لو في ناس عاملة معهم دعوة، تعمل معهم دعوة تدعوهم إلى دين الله عز وجل وتكرميهم وتعطيهم، ده بيؤثر جدا في النفوس. ما تقوليش لا ده كده هي بقى تبقى نيتها حاجة تانية وأنا مش عايزة كده، عايزة تكون مخلصة فمش لازم أديها عشان إيه ما بتحولش النية. لا شوفي هو ده كده، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي، كان يعطي ويؤلف قلوب الناس بهذا، وربنا سبحانه وتعالى كان بيشرح صدورهم لدينه بهذا العطاء. في البداية بتبقى دنيا، ولكن بعد ذلك بيبقى الدين هو اللي بيغلب، وحب الله عز وجل يغلب على حب المال ومتاع الدنيا الزائل. نكتفي بهذا القدر. واتمنى بقى ان شاء الله، عشان احنا بقالنا كده مرتين ما بنذكرش خالص، مش بسمع منكم يعني الا قليل، حاسه ان التجاوب منكم يعني مش زي الاول. انا عايزه يعني يكون في تجاوب اكبر من كده وتناقش وحضور معايا. انا عارفه ان انتوا طبعا بتسمعوا ومركزين، جزاكم الله خيرا، ولكن احنا عايزين يكون في يعني شيء من الحضور اكثر من ذلك يعني. فممكن بقى كده لو كل واحده شايفه ان العدد يعني مش عارفه بقيتكم بيروح فين. يلا يا بنات يعني اذكروا الفوائد. خليني انا استفيد. لا مش فاهمه يا سوفيا يعني ايه، مش فاهمه الجمله دي معناها ايه، مش وضحي اكتر. يعني محمد جابت المختصر المفيد، الغنى هنا نفس. طيب جزاك الله خيرا، كلام جميل جدا يا ياسمين، ربنا يوفقك باذن الله تعالى وكلنا نحاول قدر المستطاع. نعم. انت يعني قصدك تقولي عندك بيوت فانت هتكرميهم يعني، ده اللي انا فهمته، معرفش بقى كده فاهمه صح ولا غلط. سهى بتقول طب خليها بقى الغنى يا سهى، ما ينفعش اقول الغناء، انت كده قلبتي معنى خالص، اكيد تقصدي الغنى بالظبط كده. فعلا لما يكون في نفس الانسان بيرضى ايه بما قسمه الله. نعم ايوه جزاك الله خير، جزاك الله خير. يعني اللين والرفق مظبوط يا يوسف. طيب ربنا يعينك ويوفقك يا ستي، ربنا يقويك. ماشي يا حبيبتي، ربنا يكرمك. جميله جدا الفائده دي يا مريم، نعم جزاك الله خير. أي يا إلهام جزاك الله خيرا، اختيار الأيسر، برافو عليك، كلام طيب جدا. ويعني زي ما استفدنا كده وإدينا نخرج بفوائد، إن شاء الله يكون ده واقع عملي. جزاك الله خيرا يا وفاء. خلي بالك برضو لما تنتهك حرمات الله ننتقم ازاي، ليها ضوابط هي اساسها يعني ايه، انكار المنكر، وطبعا احنا عارفين انه ليه مراتب، فان لم يستطع فننتبه عشان ما نروحش ننتقم كده بايه، باندفاع، فتحصل يحصل ما لا يفقد عقده. برافو عليك يا ايهام، العفو افضل طبعا ودرجته اعلى. نعم ساعة الصبر، ربنا يرزقنا يا رب، اللهم امين. طيب يعني شوفوا الاحاديث دي برضو بتتكلم عن هدي النبي مع غيره من الناس، مع الاعراب، مع يعني الصحابه. لا احنا اتكلمنا بقى يعني في، خلينا في المحيط الاسره، يكون ده ساعه الصدر وقضاء الحوائج، وفي بيتك مع ابنائك مع زوجك مع والديك مع اخواتك مع ارحامك. احنا عايزين نطبق بقى ايه يعني على الاولى فالاولى، عشان بس ما تنحصرش عندنا المعاني، لا الايه الامور اوسع من ذلك. واحنا عندنا في المجتمع الصغير ومجتمع الاسره يعني ارض خصبه لهذا يعني التطبيق، ان احنا فقه الواقع بقى نطبقه في حياتنا. ايوه ربنا يكرمك ايمان، جزاك الله خيرا، اهم حاجه انه لا يتعارض مع شرع الله عز وجل. ليه بقى؟ لان في ناس بتستشهد بالحديث ده، يقول لك ايه اختار ايسرهما ولن يشد الدين احد الا غلبوا ويسروا ولا تعسروا، ويختاروا يعني يتكلموا بقى ايه على المحرمات، الاسلام بقى يعني ما فيش مشكله ونعمل ده ونعمل ده من المخالفات التي لا يرضاها الله، بحجة اختيار الايسر وتيسير على الناس. طبعا اقول لهم لا، ان كان ده حتى في مشقة عليكم الا انه لابد ان نفعله، لان ما ينفعش ان احنا نختار الاثم ونقول ان ده ايسر. نعم فعلا جزاك الله خير يا وفاء، دي فائدة مهمة جدا، دي مسألة محتاجة صبر، محتاجة صبر ومحتاجة حسن تصرف، لأن الناس فعلا بعيدة عن دين الله عز وجل وعندها صدود عن الدين في العام الأغلب. فإحنا محتاجين فعلا نحيي الدين في قلوب هؤلاء الناس. ده محتاج فعلا مننا يعني شوفي الأخلاقيات اللي احنا ناخدها دي كلها نتخلق بيها، صبر وحلم، حسن الخلق بقى اللي اتكلمنا عنه المرات اللي فاتت. هنا النهاردة تعلمنا الكرم، الجود، والله يا جماعة ولو بعطاء يسير بيكون لي أثر في النفس. طب أنا هقول لكم، أنت حتى لو بتحطي في شنطتك كده يعني بونبوني كده، شوكولاتات، حلويات بسيطة، بحيث إن أنت الناس اللي بتقابليهم في المسجد أو بتقابليهم في العمل أو بتقابليهم في الدراسة أو في أي مكان بتهديهم إيه بالحاجات دي، دي بيكون لها أثر في النفس. سبحان الله، لو عملتيها فعلا بهذه النية، سخاوة النفس والكرم والجود، من باب تأليف القلوب، والله بيكون ليها أثر في النفس. ما هو ما هو ده حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العطاء كان ليه أثر في إن الناس دخلت في الإسلام أفواجا وجماعات، ودخلوا في البداية طمعا في الدنيا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى شرح صدورهم في الإسلام، فالإسلام والدين بقى أصبح أحب إليهم من أي متاع من متاع الدنيا بعد ذلك. ففعلا نحاول إن إحنا يعني نمتثل بهذه الأخلاق. نعم، جزاك الله خيرا إيمان. طيب جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذا العلم ويجمعني بيكون على خير في الأسبوع القادم. ما تنسوش السؤال سيدي أو السيد سيدة فلانة أو الكلام ده، بحث ده إن شاء الله أنتظر منكم يعني بحثكم بقى وتشوفوا النتيجة اللي وصلت لها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.